قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم. قال: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. قال: حدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شيتي حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. في ليلة البارحة كنا مع حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حديث أنجشة، وأنجشة عبد غلام أسود حسن الصوت، وكان أنجشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحدو للإبل كعادة العرب، يحدون للإبل، فإذا سمعت الإبل الصوت الحسن أسرعت في السير ولا تتوانى ولا تتأخر. وكان أنجش رضي الله تعالى عنه حسن الصوت، وكان أنجش رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت أنجش الحسن وهو يحدو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنجش، رفقا بالقوارير، يا أنجش رفقا بالقوارير. وفي رواية: يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير. المعنى: يا أنجش لا تحدو بهذا الصوت الحسن الذي يجعل الإبل تسير سيرا شديدا لأنها تطرب بهذا الصوت الجميل وتسير بشدة، ويخشى أن تسقط القوارير النسوة من على ظهور الإبل. هذا المعنى الأول، يعني رفقا بالنسوة اللاتي على ظهور الإبل، لأنك عندما تحدو بهذا الصوت الحسن الجميل لا تشعر الإبل بسيرها وما عليها، فتطرب بهذا الصوت الجميل الحسن، وهو عبارة عن رجز ليس فيه وصف حدود ولا قدود ولا عين عيون ولا حواجب ولا تشبيب، وإنما ألفاظ تخرج حتى يتقوى البعير على السير، الدابة على السير، العامل على العمل. لقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى طيبة الطيبة وبنى هذا المسجد كانوا يرتجزون، كانوا يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يرفعون أصواتهم بها، فاغفر للأنصار والمهاجرة، يقولها قائل والبقية يقولون وهم يحملون الطين ويحملون اللبن ويحملون السعف والجريد وجذوع النخل، وهذا النوع جائز سائغ لا بأس به ولا مانع. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. جماعة يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذاك عمل مضلل، يرفعون بها عقيرتهم والنبي يسمعهم ولا ينذرهم ولا ينهاهم. هذا ليس من الغناء المذموم وليس من الغناء الذي نهي عنه، وإنما هذا يسمى حدو عند العرب عند العجم أمر مشهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الصوت الرؤوم الحسن الجميل وصاه وقال له رفقا بالقوارير، شبه النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بالقوارير بالزجاج، لأنهن عندما يكن على ظهور الإبل والإبل تطرب وتسير سيرا شديدا تسقط النسوة فينكسرن. المرأة ليست كالرجل، المرأة رقيقة، المرأة جنس لطيف، المرأة إنما خلقت لنا للزينة، كما قال القائل كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا، نحن الرجال أهل الكر والفر والعمل وما إلى ذلك والجهاد، نخرج نجاهد. أما النسوة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة تجر ذيلها، تطيل ثوبها ذراع أكثر من ذراع، عملها أن تتهيأ لزوجها كحل طيب عطر وما إلى ذلك، لكن ما يتعلق بالكر والفر والعمل والجهد هذا للرجال. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رويدك رويدك على هونك سوقا بالقوارير، رجزك لا يكون بليغ بصوت حسن. هذا معنى أول. المعنى الثاني رويدك رفقا بالقوارير ارفق بهن لأنهن رقيقات، إن سمعنا الصوت الحسن ملنا إليه، ملك قلوبهن لأنهن رقيقات سريعات الميول إلى الشيء الجميل. صوتك هذا يخشى أن يؤدي إلى أن النسوة يعشقن الصوت الحسن، يملن إلى صاحب الصوت الحسن رفقا بالقوارير. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للرجل أن يتقي الله تعالى في أهله، أن يتقي الله تعالى في ولده، أن يتقي الله تعالى فيهن، لا يهيئ لهن ما يملك قلوبهن، ما يدعوهن إلى معصية الله، ما يدعوهن إلى الميل إلى الصوت الحسن، إلى الرجل الحسن، إلى الوتر الحسن، إلى الغناء الحسن وما إلى ذلك، لأن المرأة سريعة التقلب تميل إلى هذه الأشياء. ولذا يجب علي وعليك مرة أخرى أن نتقي الله تعالى فيهن، لا نترك الحبل على الغارب رفقا بالقوارير. القوارير النسوة شبههن النبي عليه الصلاة والسلام بالزجاج، لأنهن رقيقات القلوب لا تصبر على سرور ولا تصبر على شرور. الشرور إن بكت لطمت الخدود، شقت الجيوب، دعت بدعوى الجاهلية، ولذا منعت من أن تزور المقابر، منعت من أن تشيع الميت، ليس من السنة أن تخرج لتشيع الميت، تبكي تنوح تأتي إلى القبر تضع التراب على رأسها تنادي بالويل والثبور، وإذا نظرت إلى الرجل وإذا بالرجل متماسك صابر على ما قدر الله تبارك وتعالى. في حالة الشرور لا تؤمن، في حالة السرور لا تؤمن، لأنها ضعيفة، لا سيما وأن غالبهن اليوم جاهلات غير متعلمات ما يتعلق بأمور الشريعة. متعلمة نالت المتوسطة التوجيهية الجامعية الماجستير وربما نالت الدكتوراه، ولكن لم يهتم بها والدها، لم يهتم بها زوجها، لم يهتم بها وليها. لو سألت عما يتعلق بأمور دينها، حيضها، نفاسها، صلاتها، صيامها، لا تعرف شيئا من ذلك. لذا علينا تقوى الله، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الله يسألك يوم القيامة علمتها، هذبتها، سألتها عن صيامها، عن صلاتها، عن حيضها، عن نفاسها، عن عما يتعلق بها. إذا كان عليها دم وهذا الدم دم استحاضة وليس بدم حيض، أعلمتها الفارق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟ أعلمتها أنها تمكث عادتها إذا حاضت وإذا زاد الدم ماذا يسمى هذا الدم؟ لا والله، إنما همنا أن تغسل، أن تطبخ، أن تعمل، أن تجمع، أن تأتي بمال حتى تشاركنا في أمر الحياة. وأما ما يتعلق بأمر دينها وما يقربها إلى ربها فالقليل القليل الذي يهتم بذلك. خلاصة الكلام، رويدك رفقا بالقوارير، وفي هذا دلالة على أن الصوت الحسن إذا كان لأمر حسن، لأمر مشروع، جاز سماعه، كما وقع لرسول الله في ليلة خرج يتفقد أصحابه، مر على أبي بكر وأبو بكر في بيته يصلي، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يصلي ليلا سرا، مر على عمر وإذا عمر رضي الله تعالى عنه في بيته يصلي الليل جهرا، مر على أبي موسى وإذا بأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضام يقرأ قراءة حسنة، يأخذ من هذه السورة ثم يأخذ من الأخرى ثم يأخذ من سورة أخرى. فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مررت عليك البارحة فرأيتك تفعل كذا وكذا، وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرفع من صوته، أنت كنت تصلي سرا ارفع صوتك قليلا. أتى عمر أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه مر عليه وإذا بعمر يرفع صوته، أمره بأن يخفض من صوته قليلا. قال يا رسول الله أنا أرفع صوتي بالقراءة لكي أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أنا أريد أن أطرد الشيطان عني، وأريد أن يقوم النائم ويهجر فراشه ليصلي لله في هذا الوقت. أبو موسى الأشعري مررت عليك وذكر له أنه أعجب بصوتي، فلقد أوتيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أنا ما دريت أنك تستمع لي وتصغي لقراءتي، ولو علمت ذلك يا رسول الله لحبرته وحسنته أو أحسن مما سمعت. إذن الصوت الحسن في قراءة القرآن، في ذكر الله،

وبعدما دخل قال أين تريدين أن أصلي لك؟ البقعة التي تريدين أن أصلي فيها أرنيها. أشارت إلى موضع. قال أنس فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. تقدم رسول الله يصلي نافلة نهار ليس في الليل، وتقدم أنس وأخوه الصغير الصف الأول، الصف الثاني أمهم، لأن المرأة لا تصاف الرجل. لو صلى الرجل مع امرأته يتقدم الرجل، المرأة تكون في الوراء لا تقف بجواره. إن أم سليم لم تقف مع أولادها في صف واحد، لأن مقام المرأة في الصلاة خلف الرجل. صلى رسول الله، اتخذت الموضع مصلى، صنعت حزيرة حريرة، قدمت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل. أتى إليه رجل أعمى، عتبان بن مالك، يا رسول الله إني شاسع الدار بعيد الدار، وقد تكون الليلة الظلماء، وبيني وبين المسجد وادي، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أريد أن تتخذ لي مصلى في بيتي، مصلى يصلي فيه النوافل لا يصلي فيه الفرائض، الرجال لا يصلون الفرائض في الدور، وإنما يصلون الفرائض في المساجد التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الرجل الذي يصلي في بيته، الذي يصلي في سوقه، الذي لا يأتي إلى المساجد، هذا لا نشهد له بالإيمان، لأنه ورد حديث والحديث فيه كلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الرجل الذي لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. الحديث فيه مقال، ولكن يؤيده قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف: الذي لا يعمر المساجد، لا يأتي إليها، لا يصلي مع جماعة المسلمين، جار 20 عام 10 أعوام 3 أعوام لا تراه في المسجد، ويقول إنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أتشهد له بالصلاح والخير؟ الذي لا يصلي في المساجد لا نشهد له بالصلاح والخير. بل ورد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. المهم، صلى النبي في بيت عتبان، وجلس النبي قليلا، وبدأ الصحابة يتوافدون. لما علموا أن النبي أتى إلى دار عتبان، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد، فقال: أين مالك بن الدغشم؟ اسم رجل. أين مالك بن الدغشم؟ قام رجل وقال: يا رسول الله إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أليس يصلي؟ قال: يا رسول الله إنا نرى جليسه حديثه وجلوسه مع المنافقين. فأنكر النبي على هذا القائل، لأنه قال إنه منافق، لأن النفاق من أعمال القلوب. النفاق إظهار الإسلام باللسان وإبطان الكفر، هذا ما يسمى النفاق الاعتقادي، وهذا النوع من النفاق لا يعلمه إلا الله، ما في القلب لا يعلمه إلا الله. هناك نوع آخر من النفاق